ويا قوم يطول النمول ما لي أدعوكم إلى النجاة من أن ننتبالك لكنا غنيكا أنني باسطوكا وتدعونني إلى النار أتلكا كلكنا دمباكا تدعونني الكنكل لأكفر بالله ينكمكم كافريا على له وأشرك به ما ليس لي به علم أنا فلان كفياك على لكوتو لندي من ترني منتو وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أنت دونك عليك لك أنا من سولك ميالون كسنبتي ولم كفر لا بالو ماتي لا جرم أن ما تدعونني إليه شكمان ترجي ألتو الكنكل ألو من بطوكا ليس له دعوة كلير من تروي في الدنيا ولا في الآخرة دنيا كون جان ان الاخره نموي كلفنان ايتي دانكو لانو كاتيم فنت من بكي موي بكيجي وان مردنا الى الله مرندلا دوم على يالتي بيبي مرن كاتات على لكان وان المسرفين هم اصحاب النار دنا تمبلال دن بكلا دمباتي رولتي فستذكرون ما اقول لكم انكم فوالي البا ميرا للسنين وأفوض أمري إلى الله أنكو سنبن دي ألالة إن الله بصير بالعباد كاتو ألموا على جمل جلالتي ووقاه الله سيئات ما مكروا عليا كيسان لكو جومالي تولي من فيره وهاق بآل فرعون سوء العذاب يانكن كتو كل ما ناتا فرعون لدنبايا ستو أن فرعون فنو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وسمن دان ولا رويك دمبابا تنبلي كان ولمي كينن دمبايا كان كتولا ويوم تقوم الساعة لومن الكيام واتو بسيلة الكافو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آل فرعون لمول دنديا كان كتو دمين دينو كونو وإذي من تمومين يتهاجون في النار إذا ما بنيو سبولا دمباكونو فيقول الضعفاء للذين استكبروا مولم فرين الكافم مولي مني فنورة إكافويكو إنا كنا لكم تبعا برم بدنيا تلترين ألتلنو مدرون علي من فنكولك فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فبيدون ألسدن باتورو دمان دنبون كمبا وقال الذين استكبروا مني فنورة والفرنسا ينفويكو إنا كل فيها مومي بلب دمباكونو إن الله قد حكم بين العباد ألكيتي تجنغل تيما لفكبان وقال الذين في النار من بدمباكونو ولنا تنينداني إكو لخزنة جهنم جهنم كنتلا ملايكو ليه إكافو إكو ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب إكافو إكو الماري داني ay tilikilin doron yom fandinge yan kan katoto itul dimba ko non kolle ko fo malaikol minu kadimba kanta qalu malaikol safo eko awalam takutati kum rusulukum bil bayinat fo allaki la riyamul ninday la koyol man nalikamba qalu bala ikoytonya ininday la koyol natan kanne qalu malaikol safo eko fad'u alkilrok wa tuwa ma du'a al kafirin illa fi dalal كافر لكليرو فهو في من تاكل النفات بيفو في البنتي يادرون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا انت على دي نكيل ريامولو مكاول دي مالي أن مول من الإيمانيات من دنيا بلوكونو ويوم يقوم الأشهاد لنو منا سيد البلولة فنان الكيام لنو يوم لنو موتي لا ينفع الظالمين معذرتهم تونير لالا لانجر دانتيتي نفالة ولهم اللعنة دانكرو بي ولهم سوء الدار يانكن كتسو كلهم بيتولي ولقد آتينا موسى الهدى انت على نكندو دي موسى للي وأورثنا بني إسرائيل الكتاب نات كتابو كيتان دي بني إسرائيل الله ولمو كتابو من دي موسى لنات بني إسرائيل الكو كتابو كيتالاتي وكتابو نين هدى وذكرى كان دولو ما ننفين كون ديربالي أولي الألباب هكذا كستيو ليه فاصبر وتويس السبر دورون إن وعد الله حق كاتو على الله دوم تونيالتي واستغفر لذنبك إسأل داني جنوب كفر وليل جنوب وليه وسبح بحمد ربك إسي سنياندرو كي ماريو تنتوكان بالعشي ولا رندنول والإبكار عن إنسو من لا جنولو. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم مول من نكن يوسبوك على الآيو لتدليل كوي من تريب من ناتيكان إن في صدورهم إلا كبر فمن تريج جسول كوني سندمول كونو فو فوار ودرون ما هم ببالغي عندي كيفان ورمين كما يتناو وسطولا فاستعذ بالله وتوستان كونين على بلو إنه كاتو على دي والسميع البصير أتلم موير لابات يا مجير لاتي لخلق السماوات والأرض نكالتك سنول دا أنمبانكو دي أكبر ولورت من خلق الناس مولو داتي ولكن أكثر الناس لا يعلمون بر مول جمابات أولونا وما يستوي الأعمى والبصير فين كنتي أنين جير لا سكايا نونيا ديله والذين آمنوا وعملوا الصالحات مول من الإيمانيات يكوني ما كفنا ولا المسيء والننكو جو كيلا لسكايا نونيا دي تكايا نموميك قليلا ما تتذكرون فين دويا تباكي ألتلك من كواندي إن الساعة الكيام واتود لآتينا لالمو لا ريب فيها سك من ترجي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون برمول جماعة من الإيمانية وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم الماريك والندان سالدانكو إن الذين يستكبرون عن عبادتي مول منو كيفا ورنت على دانو له سيدخلون جهنم داخرين ولبدن جهنم ليبك لداما لا لتجيه الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه على ليسوتو كالي واتتميا لونكو ألس سبت سوتو نينكونو والنهار مبصرا أي تلبلو كالي جيري واتتي أسالها يلتبتو جي إن الله لذو فضل على الناس ألم في سمنتيا باتي يولتي مولكا ولكن أكثر الناس لا يشكرون برمول جمابا إبكا على جاي ذلكم الله ربكم وألولم الماريتي خالق كل شيء أتلم فيهم بيدالا منصوتي لا إله إلا هو ألو ألا تكيرم فادرون فأنا تؤفكون ألسالكو ديو ألا لنيادي أليامركو من كفواليكو كنسنغلمو كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يشهدون ننيامايك مولكو ديندي تونيالا مول منك ألا آيو الكرية الله الذي جعل لكم الأرض قرارا على لي بانكوك علي سبت دينكراتي والسماء بناء اي سانوك علي لوفنتي وصوركم ايال صورك الددا فاحسن صوركم ايال دانياني نندي ورزقكم من الطيبات ايال هرجي فندي ما دول ذلكم الله ربكم وألولم الماريتي فتبارك الله رب العالمين الا نورت جملا دال فوروتي دافن الكل لا منسو هو الحي لا إله إلا هو أتلم من سكن دوت ميا لونكو أتفال موميك ألو ألتكيرم فادرون فادعوه ألي ألتأل داني مخلصين له الدين كدينو خلصا داي الحمد لله رب العالمين تنتم ألتالتي دافعوا له كلو لا منسو